تتلى عليهم هذا القصص لازم يفتحوا يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التسبيح على الإيمان نعم وزيادة قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياتهم أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محياة وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحي أن يستبد حياتهم وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحي مش يقولها ما تقول الجملة محلة من الأعراب حال مين تقرأ الآية لما نوافق على ما يجب كده من الفاعل من على من الفعل صح يعني فعل ما في من الفعل طيب المجار والمعلش وف العلى وجعل كله يصح من الفعل في المراجع. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الإرادة هنا ولا صنفان كونية ولا شرعية الإرادة الكونية مش الدليل كيف تحكم بما لا تعلم سببه المرادة الشرعية هي مرادة المحبة الإرادة المرادفة؟ نعم للمشيئة للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ القدري وهذه متعلقت بالحكم القدري نريد أن نمن على الليل مفهوم الإجماع؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا شرعا واضح طيب قوله ونجعلهم أئمة من نقص من هذا الأمس نعم وهنا المراد أئمة أئمة في الخير لأن الإيمان كل من يقتدى به طيب قوله ونجعلهم الوارثين الوارثين لمن ماهر

أن يهم الفائدة. الفائدة شيخ أن جعل يكون بمعنى التفكير لا ليس بمعنى خلق فقط. أن جعله معين. نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل. لكن التصير تصير المعدوم موجوداً.